تصرفا ينقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة فإن الشفعة تصدر. وإن تصرف فيه تصرفا لا ينقل الملك فالشفعة باقية، حتى في الرهن على القول الراجح خلافا لما قال المؤلف رحمه الله. إذا تصرف تصرفا لا ينقل الملك فالشفعة إيش؟ باقية، مثل الإجارة، الوصية، الرهن، العارية وما أشبه ذلك، فالشفعة باقية. وإن تصرف فيه بنقل الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداء فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وببيع فله أخذه بأحد البيعين. إذا تصرف في الشخص ببيع فله أخذه بأحد البيعين. وأظن وقت الأسئلة جاء، أليس كذلك؟ نعم، نخلي هذا مبتدا الدرس القادم إن شاء الله. نعم، ارفع صوتك. إنسان، نعم نعم، فلو مات بعد أن أوصى به نمضى عند الموصى إليه، إذا كان معينا أو جماعة يمكن حصرهم، هل قبل الوصية أو لا؟ إذا قبل الوصية ما فيها سقطت الشفعة، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت. أما إذا ردوها بقيت الشفعة. نعم، أي نعم. لو عند ايش؟ لو راح نصيب. طيب، يأتي الآن، لأن اللي بيبيع ما هو المرتب، اللي بيبيع نفس الراح. كله حتى لو باعه بالنيابة عن الراهن، لا يأخذ الشبيع. نعم، الله أكبر، الله أكبر. هذا لأنه تصرف حالة ولي، يعني مالك للتصرف هذا. نعم، لكن أليس حق الشبيع سابقا على حق هذا؟ أي لكن ما يمكن إبطال الوقف. هذا يعني مقتضى ما مرسين عليه أول الإبطال، الحق الشفيع لا يمكن يسقط بحق. لا، ما قلنا بهذا، لكن على قولنا مسألة الإجارة فقط، لأن الإجارة ما فيها نقل ملك، يكون تصرف صحيح وللشفيع أن يأخذ وله الأجر من حين أخذ. أليس الشفيع يعني حقه ما يسقط؟ إذا علمنا أنه تركه أو صرفا يدل على نظام التصرفات. إن سقطت هذه من تصرف المشتري، إلا إذا علمنا أنه حيلة، هذا الحيلة لا تقدر الشفعة. ما قلنا إن هناك فرصة للشفيع يفكر أو يجمع مال؟ هذه مسألة فورية، هل تجب على الفور أو لا تجب؟ قلنا إنها لا تجب على الفور. ليس هذا بما يترتب عليه؟ لا، مهم هذا يترتب عليه ان هذا الرجل لم ياخذ بالشفعه الا بعد ان تصرف، يعني بمعنى تصرف تصرف ان ينقل الملك على وجه لا شفعه فيه ولا يمكن اخذه. نعم يا سليم. العله موجوده بالشفعه، والادلال من المسلم من الكافر على المسلم ما هي موجوده في الكافر، موجوده بالشفعه ولا هي موجوده في الكافر؟ نعم، ولذلك قلنا يرجع للقاضي. قلنا يرجع للقاضي، القاضي اذا راى ان في هذا ادلال للمسلم وانه ربما يتعالى الكافر فحينئذ لا يمكن من الشفعه. اما اذا كان الكافر رجلا يعني عاديا ولا يهمه هذا الشيء، لكن من مصلحة ملكه أن يأخذ بالشفعة. نعم.

أنا لا لا لا أريد دراهم. نعم نعم، يقولون أن المذهب هو ما جاء في المنتهى، منتهى الإرادة، فإن لم يكن صريحا فيه فالإقناع، فإذا تعارض منطوق هذا ومفهوم هذا قدم منطوق الإقناع، هذا مفهوم المنتهى، يعني له مصطلحات العمدة عند المتأخرين في المذهب والمنتهى. نعم آدم. الولد هل هو موجود حين البيع ولا نشأ بعد؟ أسألك، هل الولد موجود في بطنها حين البيع؟ يتبع هنا. إذا كبر فعلى القول الراجح أن النماء المتصل يتبع، فيقدر هذا الثور مثلا، يقدر وهو حامل ويقدر وهو ثور كبير. إيه نعم. والبقرة أيضا مثله. ما شاء الله، النماء المنفصل يكون للمشتري. إيه. نعم. كيف؟ بنى ثم باع بعد البناء. أصلا ما يمكن يبيع شيئا من الأرض المنفردة، لأن الأرض مشاعة الآن. نعم الفحصات جزاه الله خير. قلنا إذا تصرف بنقل الملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء تسقط. طيب بس الآن لا يمكن الأخذ به، والمشتري تصرف تصرفا مدونا فيه. نعم لا دعنا من القول الراجح يا أخي، حتى لو تصرف حتى وإن لم يبيع، القول الراجح شيء آخر. اي نعم نعم يا اخوة، اذا كان يقوم له. نعم الواجب على البائع، الواجب على البائع، لكن المشتري اذا اراد ان يحفظ لنفسه قبل ان يتصرف فليبلغ الشريف، لان هذا احسن له، حتى يكون كما يقول العوام التحويل من آخر الدرجة ولا من أعلاها. نعم انتهى الخمس، أذن لهذا. لو أن صاحب الشريك اخترع فقط قلع الغراس، ولكن المشتري ليس عنده ما يقلع به هذا الغراس، إيش؟ ولكن المشتري لو اختار الشفيع قلع الغراس أو البناء، نعم على ضمان النقص، نعم، لكن المشتري ليس عنده ما يعني يزيل به هذا الملك. اي نعم. فهل للشفيع ان ينتفع به بالمعروف حتى يقلعه من خطره؟ لا، هو يطلب الشفعه ويبقى هذا لمالكه للمشتري، اما ياخذ اذا كان نخل ياخذ مساقات، واذا كان بناء فله نصيبه من الاجره، او يقول انا اعطيك قرضا واقلع. لابد من هذا، ما يضيع حقه، وضمان القلع على المشتري لأنه ملكه. وإما الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه ويأخذه بكل ثمن، فإن عجز عن بعضه سقط شفعته، والمؤجل يأخذه المليب به وضده بكثير مليب،